نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه إيضاح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسورة. وقد تقدم أن قرأنا لكم صدر هذا البيت، وأما عجزه فقال الشارح عافاه الله: وقوله فاتبع الآثار والسورة أي اتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنته، وهذا واجب. وكذا اتبع السور أي ما في السور من القرآن، فالأخذ به لازم قبل كل علم وقول. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. متفق عليه. والعلماء يقولون: أصول الأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس، مع أن القياس دليله الكتاب والسنة، وكذا الإجماع لا يكون إلا بدليل من الكتاب والسنة. فعلماء السنة تميزوا بالأخذ بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والسلف من غير تحريف ولا تأويل فاسد. نعم، بارك فيكم. فهذا هو اللازم، اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأحيان المقصود باتباع النبي بمعنى قبول خبره، قد يكون في باب الاعتقادات ما في عمل إلا الاعتقاد. طيب، وقد يكون الحديث يدل على الاستحباب فقط، لكن واجب عليك قبوله، يعني واجب عليك قبوله ولا يجوز لك رده. هذا معنى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فمعنى قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك والعمل به اعتقاديا وحبا لذلك الخير والعمل والدليل. وقد تستطيع تعمل به وقد لا تستطيع، وقد يكون كما سمعت من باب الاعتقاد فقط، لا ليس فيه مثلا صلاة ولا فيه زكاة ولا فيه، إنما تعتقد مثل باب الأسماء والصفات، فهمنا؟ مثل إن الله يبسط يده بالليل ليتم مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتم مسيء الليل، تعتقد صحتها يعني هذا الحديث وتقبله وتؤمن بأن لله يدين وهكذا. وأما السور فالقرآن معروف أنه يجب على كل مسلم كذلك قبول القرآن وتعظيم القرآن والانقياد للقرآن وبحسب قدرتك على العمل. نعم. وقال الناظم: وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. قال الشارح عافاه الله: وقوله وترك ما أحدثه، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية له: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هو عن عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة ضلالة، رواه أبو داود وغيره. وفي رواية: وكل ضلالة في النار. فكل من ألفاظ العموم، فكل بدعة وهي ما أدخل الدين على جهة التعبد وليس من الدين. فكم بدع أدخلت الدين في أبواب كثيرة، فبدع في العقائد، بدعة الجهمية قالوا بخلق القرآن وأن الله في كل مكان ونفوا الصفات لله ويتعبدون بذلك، فتكلف أهل الإسلام الرد عليهم. وبدع الخوارج نحو تعظيم القبور وأهلها والزيارات لها في وقت معلوم من السنة من السنة وفي السنة أو نصف السنة، والذبح عندها والتبرك بأصحابها والدعاء عندهم، ويظنون أن البركة تنزل عندهم. فاليهود والنصارى ابتدعوا بناية المساجد على القبور والمشاهد، وادعوا أنها من الدين، فقلدهم بعض المسلمين وبخروجهم بخروهم فقلدهم بعض المسلمين وبخروهم ونذروا لهم النذر. وكذلك بدع في الأذكار وكيفيتها، وبدع أوقعوها في بعض الشهور كبدع رجب وبدع ليلة النصف من شعبان وغير ذلك، وبدع الصوم والحج. يعني أين في الحج؟ قوله رحمه الله: والدين قد هجر، أي هجره بعض الناس فاشتغلوا بالدنيا والشهوات، كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تعالى معاتبا لمن هجر تدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه أحمد ومحمد بن نصر المروزي في الصلاة وهو حسن ونحوه. عن فيروز الديلمي رواه أحمد وهو صحيح. نعم، بارك فيكم. الهجر هجران: هجر للقرآن، هجر التلاوة، هجر التدبر، طيب هجر العمل. هجر العمل هذا النوع الثاني، يعني مثل وجوب الصلاة، بعضهم هجر الصلاة ما يصلي إلا فيما ندر، هذا معنى أنه قد ارتكب جرما كبيرا. هجر حقوق الآباء والأمهات، صار بعضهم لا يبالي، يسكن لوحده والأم لوحدها والأب لوحده، ما في من يخدمهم ولا ينفق عليهم، حالة ثم حالة. وهكذا صار بعضهم يهجر، يبخل على الزكاة فلا يزكي، وهذا كثير من التجار والأثرياء، نسأل الله العافية. وهكذا النساء هجرنا الحجاب وصرنا يخرجنا متبرجات، وهكذا حقوق النساء وحقوق الأزواج وحقوق كثيرة، إلا من رحم ربك، وقليل ما هم من يعمل بالدين كله. نعم. فهذا حاصل، فقد نقض الحكم بما أنزل الله وهجره كثير منهم من زمن بعيد، وقليل من يحكم بالكتاب والسنة ويوفي به أيضا، وإلا صار كثير منهم يعملون بالقوانين والبدع المخالفة للحق، بل وجاءوا بالديمقراطية التي تخالف الشرع من وجوه كثيرة، حتى مزقت الأخوة بين المسلمين لأجل التنافس على السلطة وإباحة الحزبية. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، أي كلما تركت خصلة وعبادة من العبادات تمسك التي بعدها، فانظر كيف ترك الناس الحكم بما أنزل الله ثم تركوا أداء الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فترتفع الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت فيصبح يتبايعون لا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة. فكثير من الناس أضاعوا مثل هذه العبادة إلا من رحم ربك، وكذلك الصدق والوفاء بالعهد وأداء الزكاة. كثير من الأغنياء يبخلون بها، وكثير من الآداب وحقوق العلماء والأمراء والجيران ضيعت. فالحديث فيه دليل على فيه دليل من دلائل النبوة، حيث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم.